والمسافر والمسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفر، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أي حديث أنه صلى إماما أو مأموما في الجمعة في السفر، ولذلك كان يوم عرفة يوم جمعة ولم يجمع بأهل مكة، وهذا يدل على أن السنة في المسافر ألا يصلي الجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسقط الله عن المسافر شطر الرباعية، من باب أولى أن تسقط عنه الجمعة والحضور فيصليها ظهرا، لكن لو أن المسافر أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس ولا حرج عليه أن يصلي الجمعة. نعم. والمعذور بمرض، والمعذور بمرض وهو المريض، المرأة المعذور بالمرض أو الخوف أو المطر، هؤلاء عذرهم الله عز وجل، فليس على المريض حرج في دين الله وشرع الله عز وجل فلو كان مريضا. المرض إما أن يمنعه من الشهود بالكلية كأن يكون مشلولا ولا يمكنه السعي للجمعة، وإما أن يكون المرض يمنعه من الشهود ووعي من وعي الجمعة إذا شهدها، يعني يكون به ألم شديد يشوش فكرة ويؤذيه، وإما أن يكون المرض يزداد بشهود الجمعة، يعني يكون مصابا بمرض فإذا خرج شهود الجمعة ازدادت علته في خروج المزكوم والمحموم في شدة البرد، هذا غالبا قد يموت بعض الأحيان إذا خرج في شدة البرد وهو محموم أو يكون في شدة المرض ويقول الأطباء أنه لو خرج مات. فهؤلاء كلهم معذورون سواء كان المرض يفضي إلى الهلاك، إذا كان الشهود يفضي إلى هلاكه، أو زيادة مرضه فيسبب له الحرج والعنت. إذا كان الشهود يسبب له الحرج والعنت فإن الله تعالى بيّن أنه ليس في دينه حرج وليس في شرعه عنت، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن أحكام الشريعة ليس فيها حرج على العباد، فإذا كان مرضه يصل به إلى درجة الحرج رخص له، وليس كل مرض يرخص به، بل لابد أن يكون هذا المرض مانعا بالكلية من الشهود أو يحصل به ضرر لا يكلف الإنسان بالشرع في بمثله، لا يكلف بالشرع إذا كان يفضي إلى ضرر مثله. نعم. أو مطر أو خوف، أو مطر، لأن المطر رخص لصاحبه في شدة المطر، رخص للإنسان أن يصلي في بيته في شدة المطر، وخروج الناس في شدة المطر فيه ضرر عليهم، ولذلك أمر ابن عباس رضي الله عنه مناديه أن ينادي الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، ولما عجبوا من قوله قال إني خشيت أن أشق عليكم، لأنه إذا خرجوا في المطر تأثروا وتضرروا، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى وتيسير إذا كان المطر يؤذي ويحصل الضرر به، هذه هي السنة، ولذلك أمر المنادي أن قد صلوا في رحالكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.